أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: والواحد بالعموم إما واحد بالعموم المفهومي، وإما واحد بالعموم بمعنى السعة الوجودية. كان الكلام في أقسام الواحد، وانتهينا إلى بيان الواحد بالعموم المفهومي والواحد بالعموم الوجودي، وبينا ما هي الفروق بين هذين القسمين، العموم المفهومي والعموم الوجودي. قال: والواحد بالعموم إما واحد بالعموم المفهومي، وإما واحد بالعموم بمعنى السعة الوجودية. والأول أي الواحد بالعموم المفهومي إما واحد نوعي كالإنسان، عندما تقول الإنسان واحد، الإنسان نوع واحد. طبعا ذكرنا بأنه هذه من باب ذكر الأمثلة، وإلا فهو كل مفهوم فهو واحد بالعموم المفهومي. نعم، من يرى أن المفاهيم في الذهن كلية وجزئية، فإنه ماذا يقول؟ بأن المفهوم بعضه يكون واحد بالعموم المفهومي، وبعضه لا يكون واحد بالعموم المفهومي، عليكم السلام. وأما بناء على من يرى أن المفهوم خصوصيته هي العموم وقابلية الانطباق، بعد كل مفهوم ذلك سواء كان كليا أو كان كليا أو جزئيا. قال: إما واحد نوعي كالإنسان، وإما واحد جنسي كالحيوان. هذا في الذاتيات النوعية والجنسية. أما في العرضيات قال: وإما واحد عرضي كالماشي والضاحك. فإن المشي والضحك أحدهما عرضي عام والآخر عرضي خاص. والواحد بمعنى بالعموم بمعنى السعة الوجودية كالوجود المنبثق والفيض وفعل الله ووجه الله، الاختلاف التعابير التي يعبر عن الوجود الذي صدر منه سبحانه وتعالى. قال: والواحد بالعموم بمعنى السعة الوجودية كالوجود المنبثق. هذا تمام الكلام في أقسام الواحد الحقيقي. أما أقسام الواحد غير الحقيقي فهي كما أشرنا إليه. قال: والواحد غير الحقيقي وهو ما اتصف بالوحدة ولكن بعرض غيره. قلنا بأن اتصافه بالوحدة إنما هو بالعرض لا بالذات، ولكنه لاتحاده بشيء يتصف بالوحدة بالذات، لأن كل ما بالعرض لا بد أن ينتهي إلى ما بالذات. والواحد غير الحقيقي وهو ما اتصف بالوحدة بعرض غيره. قال: لماذا يتصف به؟ قال: لأنه لاتحاده به، أي لاتحاده بذلك الشيء المتصف بالوحدة حقيقة، نوعا من الاتحاد، أي نوع كان من الاتحاد، كزيد وعمر المتحدين في الإنسان، فإن زيد وعمر متحدان في الإنسانية. فأنت تستطيع أن تقول زيد وعمر، سلام عليكم، زيد وعمر واحد، ومرادك من الوحدة الوحدة بالنوع، مو الواحد النوعها، هذا أشرنا إليه بعد في بداية الحكمة. قلنا الواحد النوعي داخل في أقسام الواحد الحقيقي، أما الواحد بالنوع فداخل ماذا؟ في في أقسام الواحد غير الحقيقي. الواحد النوعي يعني الواحد النوع الواحد، والنوع الواحد اتصاف النوع بالوحدة، اتصاف نسبة الشيء إلى ما هو له. أما الواحد بالنوع هذه اتصاف زيد وعمر بالوحدة، هذا واحد بالنوع فيكون نسبة الشيء إلى غيره ما هو لا. إذن فرق بين الواحد النوعي وهو من أقسام الواحد الحقيقي، والواحد بالنوع وهو من أقسام الواحد غير الحقيقي. والواحد غير الحقيقي وهو ما اتصف بالوحدة لسبب الاتحاد، نوعا من الاتحاد كزيد وعمر المتحدين في الإنسان، والإنسان والفرس المتحدين في الحيوان. خب إذن بناء على هذا نستطيع أن نقول الإنسان فرس أو لا نستطيع أن نقول؟ بل نقول باعتبار إذا كان النظر إلى الاتحاد في الحيوان ولا محذورة فيه. قال والإنسان والفرس المتحدين في الحيوان. نعم أسماء منشأ هذا الاتحاد تختلف. قال ويختلف أسماء الواحد غير الحقيقي باختلاف جهة الوحدة، يعني هذه الوحدة في أي شيء التي هي بالذات، وهذه الوحدة الموجودة لهذه الأمور هي بالعرض. خب لابد أن نرجع إلى ما بالذات تلك الوحدة في أي شيء، إما في أمر ذاتي وإما في أمر عرضي. وإذا كان في أمر عرضي إما يكون في الكيس، إما يكون في الكم، إما يكون في الوضع، إما وغير ذلك. وهذه لها أسماء مختلفة كما قرأنا في المنطق وتقدم في بداية الحكمة أيضا. قال ويختلف أسماء الواحد غير الحقيقي باختلاف جهة الوحدة، فالاتحاد في معنى النوع يسمى تماثلا. فإذا كان الاتحاد بين الشيئين في النوع تقول زيد وعمر واحد، خب ما هي منشأ الوحدة؟ منشأ الوحدة النوع، هذان نسميهما ماذا؟ زيد وعمر متماثلان. خب هنا اجتماع المتماثلين ممكن ولا مو ممكن؟ بلي هنا ممكن، احسنتم. فاذا هذا التماثل المفلسفي غير التماثل المنطقي، هنا نتكلم في المتماثلين الفلسفي وهما فردان او افراد بنوع واحد. فاذا الفرق الاول انه في التماثل المنطقي يستحيل اجتماع المثلين محال، اما هنا اجتماع المثلين والامثال لا اشكال فيه، هذا اولا. وثانيا ان المراد من المثلين هناك يعني في المنطق أعم من أن يكون فردين لنوع واحد أو نوعين لجنس واحد وغيره. أما هنا عندما نقول متماثلان مرادنا الفردان من النوع الواحد، فيكون في الفلسفة أخص منه في المنطق. قال فالاتحاد في معنى النوع يسمى تماثلا، والاتحاد في معنى الجنس يسمى تجانسا، والاتحاد في معنى الكيف يسمى تشابها. كما لو كان في الكيف المحسوس هذا أبيض وذاك أبيض، تقول هذا الجدار وهذه الورقة واحد، والوحدة في ماذا؟ وحدة في الكيف المحسوس وهو اللون الأبيض. وفي الكيف تشابها وفي الكم تساويا، تقول هذا الخط وذاك الخط واحد يعني في الكم. وفي الكم تساويا وفي الوضع توازيا، أو أسماء أخرى وتطابقا. ووجود كل من الأقسام المذكورة ظاهر، بعد بناء على ما قرره فيما سبق في آخر المرحلة السابقة. قال ولا دليل على وجود الشيء أقوى من صدق مفهومه على عين الخارجي في قضية الخارجي. هذا البرهان الذي أقامه لإثبات أن هذه المعقولات معقولات أولية. ولا دليل على وجود الشيء أقوى من صدق مفهوم ذلك الشيء على عين خارجي في قضية خارجية. ونحن قلنا بأن الضابط هذا إن هذا الضابط إنما ينسجم مع مباني أصالة الماهية، وإلا بناء على مباني أصالة الوجود فإن الماهية لا وجود لها في الخارج، وإنما المتحقق هو الوجود. فالنظرية عكس كل المعقولات الماهوية التي هي أولية تصير ثانوية، وكل المعقولات الثانوية الفلسفية كلها تكون ماذا؟ معقولات أولية. يقول ظاهرا وكذا كون الوحدة واقع على أقسامها وقوع المشكك على مصادقه بالاختلاف، يعني ظاهر أيضا هذا وكذا هذا ظاهر. يعني ماذا؟ يعني أن الوحدة التي يتصف بها وجود الله غير الوحدة التي يتصف بها وجود زيد. لماذا؟ باعتبار أن الوحدة تساوق الوجود، فإذا تختلف باختلاف مراتب الوجود، كلما كان الوجود أقوى فالوحدة أقوى، وكلما كان الوجود أضعف فالوحدة أضعف، فيتكون الوحدة كباقي الكمالات للوجود كالعلم والقدرة والحياة، كلما كان الوجود أقوى فتلك الصفات أقوى، وكلما كان الوجود أضعف فتلك الصفات أيضا تكون أضعف كذلك الوحدة. إذن عندما نقول الله واحد، العقل واحد، الإنسان أو وجود الإنسان واحد، هذه الوحدة بمعنى واحد، لو على بالتشكيك تقال على هذه الموجودات نقول بالتشكيك، لأن الوحدة تساوق الوجود. ولكن إذا لم نحفظ هذه القاعدة ولم نهضمها جيدا، عندما نقول صدر منه العقل الأول مباشرة يذهب ذهننا إلى ماذا؟ إلى هذا الواحد الذي نقوله في عالم المادة، مع أن الوحدة في عالم العقل تنسجم مع الوجود في عالم العقل، وهو المجرد التام ذاتا وفعلا. عندما نقول واحد في عالم المثال ينسجم مع الوجود في هذه المرتبة، وهو مرتبة عالم المثال. عندما نقول وحدة عالم المادة تنسجم هذه الوحدة مع وجود عالم المادة. إذا حفظنا الوحدة لهذه الوحدة معانيها، عند ذلك يتضح بأنه لا محذورة أن نقول الله واحد، العقل واحد، المثال واحد، المادة واحدة. كل واحد من هذه الوحدات لها معناها الذي ينسجم مع تلك المرتبة الوجودية. قال وكذا كون الوحدة واقع على أقسامها وقوع المشكك على مصادقه بالاختلاف، ولكن ما به الامتياز يرجع إلى ما به الاتحاد والاتفاق، وما به الاتفاق يرجع إلى ما به الامتياز. ومن هنا إن شاء الله سيأتي بعد ذلك أن السيد العلامة ينكر أن يكون هناك تقابل بين الوحدة والكثرة. يقول هذا التقابل لا يعقل أن يكون بين الوحدة والكثرة، لأن الوحدة إنما هي داخلة أو هي مساوقة للوجود، والوجود مشكك، فالوحدة والكثرة أيضا تكون تشكيكية، لا أنه يوجد بينهما تقابل، حتى نبحث أنه داخل في هذه الأقسام من التقابل الأربعة أو هناك قسم آخر من أقسام التقابل. عند ذلك يقع الحديث في أنه هذه الأقسام الأربعة حصرها عقلي أو حصرها استقرائي، ونحو ذلك من الأبحاث التي أشرنا إليها. الفصل الثالث من عوارض الوحدة الهوية، كما أن من عوارض الكثرة الغيرية. هذا اللي ذاكره في عنوان الفصل في هاي الكتب الموجودة عندكم، هذا أيضا ليس من الماتن، ليس من العلامة رحمة الله تعالى عليه، وإنما هو من الناشر، من الطباع، من الذي رتب هذا الكتاب، وإلا فإن عنوان الفصل لابد أن يكون هكذا في الهوية، وهو الحمل، كما ذكر في بداية الحكمة. في بداية الحكمة عندما جاء إلى هذا المبحث قال في الهوية وهو الحمل. فلهذا في الفصل الخامس إن شاء الله سيأتي يقول في الغيرية وأقسامها. إذن هنا في هذا الفصل الذي عبر من عوارض الوحدة الهوية، شنو عنوان الفصلكم؟ تقرون عنوان الفصل؟ أحسنتم. في هذا الفصل احنا نريد نبحث عن الغيرية. عن الغيرية متى يأتي بحثها؟ يأتي بحثها في الفصل الخامس في الغيرية وأقسامها. نعم، هذا الذي جعل هذا العنوان للفصل وجد انه في اول الفصل قال كما ان من عوارض الكثرة الغيرية، فتصور انه يريد ان يبحث في المسألتين معا، هم يريد ان يبحث في مسألة الهوية ويريد ان يبحث في مسألة الغيرية. كما تعلمون موضوع المسألة ما هو؟ موضوع المسألة كما تعلمون بأنه نحن نقول موضوع كل علم ما يبحث عن عوارضه الذاتية. موضوع كل علم ما يبحث عن عوارضه الذاتية، وهذا جمع بين المتهافتين مولانا، أنه هم عارض هم ذاتي. وإذا صار ذاتي بعد شلون يصير عارض؟ إذا صار عارض بعد شلون يصير ذاتي؟ والحل إليكم مولانا، وهو أنه بلي أحسنتم، وهو ذاتي بابل برهان، من عوارض العلم ما يبحث فيه، الموضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. طبعا هذا مو مختص بموضوع العلم، ها، في كل مسألة أيضا يبحث في تلك المسألة ماذا؟ ما يعرض موضوع تلك المسألة عرضا ذاتيا. إذن موضوع كل مسألة أيضا ما يبحث فيه عن العوارض الذاتية لموضوع تلك المسألة. إذن ما هو موضوع مسألتنا في الفصل الثالث؟ يقول موضوع مسألتنا هي الاتحاد، هي أو هو الوحدة. يقول إذا كانت هناك وحدة فهناك ماذا؟ هوية. شنو معنى الهوية كما قال في البداية؟ يعني الحمل. إذن إذا كان هناك وحدة في الموضوع عارضها الذاتي ما هو؟ الحمل، مو صحة الحمل. ها فرق بين الحمل وبين صحة الحمل، سأبين الفرق بعد ذلك. إذن العارض الذاتي لموضوع المسألة هو الحمل، موضوع المسألة هو ماذا؟ هو الوحدة. لكي ينظر السيد العلامة قال من قبيل أنه من عوارض الكثرة الغيرية، يعني هناك موضوع المسألة الكثرية الكثرة وعارضها الذاتي ما هو؟ هو الغيرية. أين هذا من ذاك؟ ولكنه هنا موضوع المسألة الوحدة، يعني هذا هو ذاك، هذا هو ذاك، أخذ منه مصدر جعلي فصار ماذا؟ فصار الهو هوية. وإلا نريد أن نقول هذا يعني الموضوع هو ذاك، يعني المحمول هو هو، هذا هو ذاك. إذن من عوارض الوحدة الحمل. إذن الحمل عارض على شيء موضوع على الموضوع، والموضوع هو الوحدة. طب الحمل ما هو؟ قلنا هذا هو ذاك. طب إذا كان هذا هو ذاك إذن لابد من وجود ماذا؟ اثنينية. وإلا إذا كانت واحدة من كل جهتين بعد لا معنى لأن تقول هذا هو ذاك. طب هذا هو ذاك بعد ما يكون معنى، لأنه لا توجد عندنا اثنينية ثالثة بانتفاء الموضوع، فلا معنى للهوية وللحامل. ومن هنا قالوا أن الحامل يشترط فيه شرطان، اتحاد ما. ليش ننكرها؟ باعتبار أن الاتحاد تارة في الوجود وأخرى في المفهوم وإلى غير ذلك. اتحاد ما وكثرة ما. خب لماذا الاتحاد؟ لماذا نشترط الاتحاد؟ حتى يصح الحمل. عجيب، لعد أنتم قلتم الحمل هو عرفتوه، خب لماذا نقول حتى يصح؟ إذا تبين أن الحمل شيء وصحة الحمل الذي هو ماذا؟ أحد الشرطين، شيء آخر. التفتوا لها النقطة. خب لماذا نشترط الوحدة أو الاتحاد؟ الأدق أن نعبر الاتحاد. لماذا نشترط الاتحاد؟ حتى يصح الحمل. لماذا نشترط الغيرية؟ حتى يفيد الحمل، حتى لا يكون لغوا، لأنه إذا لم تكن هناك غيريات من الواضح أن الحمل يكون لغوا، لأنه كل واحد منا يريد بالحمل أن يحصل شيئا لم يكن قد حصل عليه. إذن نشترط الوحدة لكي يصح الحمل، ونشترط الكثرة لكي يفيد الحمل. خب ما هو الحمل وما هو لازمه الذي هو صحة الحمل؟ لأن التعبير سيد العلامة في البداية يقول وهذا هو الحمل ولازمه صحة الحمل. مراد من الحمل عندما نقول الحمل هو الهوهوية والهوهوية هو الحمل يعني نفس الأمر. في النتيجة يوجد نحو من الاتحاد، أي اتحاد فرضته، بين الموضوع والمحمول أو لا يوجد نحو من الاتحاد؟ ها؟ يوجد نحو من الاتحاد. هذا الاتحاد الواقعي الذي يكشف عنه قولنا زيد قائم ذاك هو الحمل، ولكن زيد قائم هذا كاشف في مقام الإثبات عن ذاك الحمل الواقعي ونفس الأمر. يعني لو لم يكن في الواقع هناك نوع من الاتحاد بين الجسم وبين البياض العارض عليه، بين الجسم وبين ذلك النعت العارض عليه، هل يصح الجسم أبيض أو لا يصح الجسم أبيض؟ لا يصح. إذن عندما نقول الهوهوية وهي الحام مرادنا ذلك الأمر الواقعي النفس الأمري، وعندما نقول ولازمه يعني ولازم الحمل، لازم ذلك الحمل الواقعي النفس الأمري صحة الحمل، هذه صحة الحمل يعني في مقام الإثبات، في مقام الدلالة، في مقام الكاشفية، فأحدهما غير الآخر، يعني ذاك هو الملزوم وهذا هو اللازم. صحة الحمل هو اللازم وذاك هو الملزوم، هذا يكشف عن ذاك. قال من عوارض الوحدة الهوهوية، يعني الموضوع الوحدة والمحمول أو العارض هو الهوهوية وهو الحامل، كما أن من عوارض الكثرة الغيرية. ما هو المراد من الهوهوية؟ قال وهو المراد بالهوهوية الاتحاد، بعد لم يقل الوحدة، وهو الصحيح باعتبار أنه مع فرض المغايرة بعد لا يمكن فرض الوحدة، لا بد أن يفرض الاتحاد للوحدة. قال والمراد بالهوهوية الاتحاد من جهة ما مع الاختلاف من جهة ما، الاتحاد لكي يصح الحامل، الاختلاف لكي يفيد الحامل، وإلا إذا لم يكن هناك تغاير فلا يكون الحمل مفيدا، لا يفيدك شيئا، يكون لغوا. أنت لو قلت لإنسان لا يتوهم مغايرة بين الإنسان ونفسه، لو قلت له الإنسان إنسان تفيده شيء أو لا تفيده شيء؟ لا تفيده شيء. إذن لكي نرفع، لكي نقول بالمغايرة حتى يكون الحمل مفيدا. قال ولازم ذلك صحة الحمل بين كل مختلفين بينهما اتحاد ما. إذن شوفوا ولازم ذلك يعني لازم ماذا؟ لازم الهوهوية الذي هو الحمل، لازمه صحة الحمل، ذاك الحمل الأولي يعني الواقع ونفس الأمر، وهذا الحمل الثاني يعني ماذا؟ مقام الإثبات والدلالة. قال صحة الحمل بين كل مختلفين بينهما اتحاد ما. نعم المشهور بين الناس من علماء وغير علماء أن أقسام هذا الاتحاد والاختلاف ماذا؟ اثنان، وهو الحمل الأول ذاتي والحمل الشائع الصناعي، ولكن القاعدة التي بيناها لا تختص بهذين النوعين. كل ما وجد هناك اتحاد ما واختلاف ما صح الحمل، أعم من أن يكون بنحو الحمل الأول الذاتي أو بنحو الحمل الشائع صناعي، بعد لا فرق في ذلك. وستأتي المصادر أن هناك نوع ثالث من الحمل وهو حمل الحقيقة والرقيقة الذي تقدم بيانه في بداية الحكمة. قال واعترض عليه، هذا الاعتراض على أصل القاعدة، يعني أنتم قلتم أنه أينما وجد اختلاف ما واتحاد ما فيصح الحمل. نحن الآن ننقض عليكم أنه يوجد عندنا اتحاد ما واختلاف ما ولا يصح الحمل، فالقاعدة غير تامة منقوضة بهذا المورد. إن قال لو كان عندنا جسم خط مو مهم، هذا الجسم أخذوه، هذا فيه أجزاء أو ليست فيه أجزاء، بل هذا جزء هذا جزء هذا جزء هذه أجزاء أجزاء دي. إذن له نصف له ربع له له له. إذن أجزاء متغايرة لو أجزاؤه مو متغايرة أجزاؤها متغايرة. النصف اليمين النصف اللي على اليمين غير النصف الذي على اليسار الذي هو في المقدم غير الذي في المؤخر فله أجزاء. إذن أكو مغايرة أو لا توجد مغايرة؟ نعم. أكو هناك اتحاد أو لا يوجد اتحاد؟ بل يوجد اتحاد. فهل يصح أن تقول هذا النصف هو هذا النصف وهذا النصف هو الكل وهذا الكل هو النصف أو لا يوجد؟ من الواضح أنه لا يجوز أن تقول هذا النصف هو ذاك النصف بل هذا النصف غير ذاك النصف وهذا الربع غير ذاك الربع وغير ذلك. مع أنه قاعدتكم هنا منطبقة وهي أن أحدهما أكو مغايرة ما واتفاق ما. والسيد العلام رحمة الله تعالى عليه يقول بأنه هذا الكلام هذا النقض غير وارد لأنه هذا خلط بين ما بالقوة وما بالفعل. نحن عندما نقول لا بد أن توجد مغايرة ما مع اتحاد ما لا بد كلاهما يكون بالفعل لا أن يكون أحدهما بالفعل والآخر بالقوة. وفي المقام الاتحاد بالفعل ولكن الأجزاء والمغايرة بالفعل أو بالقوة بالقوة. فأنت إذا أردت أن تجزئ تسوي بالفعل بعد ماذا؟ بعد وحدة ما عندك. وإذا أردت أن تبقيه على ما هو عليه وهو واحد بالفعل بعد مغايرة بين الأجزاء ما عندك. إذن نحن عندما نقول لا بد من وجود اتحاد ما مع مغايرة ما بهذا القيد إذا جامع الاختلاف الاتحاد. وفي المقام هنا لم يجامع الاختلاف الاتحاد في فرض الاتحاد بعد الاختلاف وفي فرض الاختلاف بعد الاتحاد. إذن عندما نقول لا بد أن يكون هناك اتحاد ما مع اختلاف ما لا بد يكون كلاهما بالفعل. ومن هنا تطرح لنا نقطة أخرى وهي بأنه نحن عندما نشترط الاختلاف والاتحاد هذا الاتحاد مو في نفس الجهة التي يوجد فيها الاختلاف بل الاتحاد من جهة والاختلاف من جهة أخرى لأن الاتحاد والاختلاف متقابلان ويستحيل أن يجتمعا في شيء واحد من جهة واحدة. إذن لابد أن يوجد عندنا اتحاد بالفعل من جهة واختلاف بالفعل من جهة أخرى حتى يصح الحامل ويكون مفيدا. قال واعترض عليه بأن لازم عموم صحة الحمل في كل اتحاد ما من مختلفين لازمه هو صحة الحمل في الواحد المتصل المقداري الذي له أجزاء كثيرة بالقوة ولكنه موجودة بوجود واحد بالفعل لأنه أجزاء يعني كثرة اتحاد موجودة بوجود واحد يعني وحدة واتفاق فإذا تحقق مناط الحمل. قال بأن يحمل بعض أجزائه على بعض وبعض أجزائه على الكل والكل على الأجزاء فيقال هذا النصف من الذراع هو النصف الآخر وهذا النصف هو الكل أو كله هو نصفه وبطلانه ضروري. والجواب كما أفاده صدر المتألهين قدس سره الشريف أن المتصل الوحداني كهذا الواحد الذي له أجزاء بالفعل أن المتصل الوحداني ما لم ينقسم بواحد من أنحاء القسمة خارجا أو ذهنا لأنه إذا انقسم خارجا بعد ماذا؟ بعد توجد عندنا وحدة أو لا توجد عندنا وحدة واتحاد لا يوجد فلا يصح الحمل يعني بعد حمل واقعي ما موجود مو أنه في مقام الإثبات نقول لا يوجد حمل يعني في الواقع بعد لا توجد عندنا جهة اتحادين. وإن انقسم ذهنا هذا الانقسام الذهني هذا الجسم نصف ونصف بعد هنا مغايرة موجودة ولكن اتحاد غير موجود. إذا لابد أن توجد هناك مغايرة بالفعل، هذه المغايرة بالفعل إما في الذهن وإما في الخارج. وبمجرد أن تحصل المغايرة ذهنا أو خارجا ويحصل الانقسام ذهنا أو خارجا، بعد وحدة الحمل بعد الحمل لا يصح، لأنه شرطه اتحاد واختلاف. أن المتصل الوحداني ما لم ينقسم بواحد من أنحاء القسمة إما خارجا أو ذهنا لم يتحقق في ذلك المتصل الواحد كثرة أصلا. كثرة ما موجودة بالفعل، فإذا لم تتحقق الكثرة قال فلم يتحقق شرط الحمل. ما هو شرط الحمل؟ مو شرط صحة الحمل، ها حمل الواقعي النفس الأمري، هذه صحة الحمل قلنا في مقام الإثبات والدلالة. قال فلم يتحقق شرط الحمل الذي هو وحدة ما مع كثرة ما. هنا وحدة ما موجودة ولكنها مع كثرة ما غير موجودة، ما لم ينقسم مع كثرة ما غير موجودة. فلم يتحقق شرط الحمل الذي هو وحدة ما مع كثرة ما، فلم يتحقق حمل. فإذا لم يتحقق حمل فلا يصح حمل الجزء على الكل والكل على الجزء والنصف على الآخر. هذاك لم يتحقق حمل يعني في الواقع ونفس الأمر بعد حمل ماكو، فإذا لم يكن حمل في الواقع بعد لا يصح حمل الجزء على الجزء أو النصف على النصف والكل على الجزء ونحو ذلك. وإذا انقسم بأحد أنحاء القسمة بس إما خارجا وإما ذهنا بطلت هويته الواحدة وانعدم الاتصال الذي هو جهة وحدته. فإذا عدم الانفصال قال فلم يتحقق شرط الحمل. شرط الحمل ما هو؟ الذي هو كثرة ما مع، هذه مع بعد لم تتحقق، كثرة هنا موجودة ولكن مع وحدة ما، هذه الوحدة غير موجودة. قال الذي هو كثرة ما مع وحدة ما فلم يتحقق حمل، إذن فلا يصح حمل البعض على البعض الآخر. فقد تبين أن بين كل مختلفين من وجه متحدين من وجه يوجد ماذا؟ خبر إن يوجد ماذا؟ حملا. إذن الإنسان حجر، حمل صحيح لو مو صحيح؟ بلي الإنسان حجر صحيح لو مو صحيح؟ الشيخ أجاب في أول الدرس، أنا سألته أجاب الشيخ صحيح لو مو صحيح؟ ها؟ ماكو؟ ولا من مبارز مولانا صحيح؟ كل جهة اتحاد ماكو بين الإنسان وبين الحجر؟ ها؟ لازم جوهرية مولانا؟ جوهر شنو؟ مو جوهرة ذني ها؟ فأكو جهة اتحاد لنا جهة اختلاف هي صحيح. إلا أن نعم لابد أن تقول بأن أنت منظورك الإنسان حجر في ماذا؟ إذا قلت الإنسان حجر يعني في المش غلط، الإنسان حجر في الجوهرية صحيح لو مو صحيح؟ يعني لا في الجوهرية حقيقية، هذا جوهر ولا في جوهر؟ أنا بدي أقول فإذا الحمل صحيح لو مو صحيح؟ حوالي من الجهة احنا من الجهة نقول مولا ما قلنا غير في الإطلاق. فالإنسان حجر صحيح صح، لماذا؟ لأنه هناك فلي أنا فمن حقكم أن تقولون أن سيدنا على إطلاقه غير تام، وإنما لابد أن نرى أن أن الذي حمل ذاك الإنسان على أن يقول هذه الجملة نظره إلى ماذا؟ حيثيته إلى تلك الجوهرية صحيح. الإنسان فرس بعد الحمل صحيح لو مو صحيح؟ الحمل صحيح، لماذا؟ لأنه هناك جهة اتحاد وين؟ في الحيوانية، فإن الإنسان حيوان والفرس أيضا حيوان. خوب هنا العلة معلول شلون؟ لا، حمل العلة على المعلول وحمل المعلول على العلة، صحيح لو مو صحيح؟ لماذا؟ لأنه جهة اتحادك وهي جهة الوجود. إذا الله شجر، صحيح لو مو صحيح؟ الحمد لله. شوفوا المقدمات بعد مسلمة منك. إذا لو تناقش أنت تجيلي في المقدمة تقول سيدنا خلل هنا أكو منطقي، بل يصح، بل فلهذا إن شاء الله سيأتي، ولكنه لا بمعنى الحلول ولا بمعنى الاتحاد ولا بمعنى ولا أبدا. وهذه في كثير من الأحيان مولانا، حيث أن جهة الاتحاد مو مشخصة، فيتصور من لا خبرة له باصطلاحاتهم بكلماتهم من يقول فشيء من هذا القبيل، وشو هذول قائلين بالحلول، لأنه لا يصح الله شجر إلا إذا حل الله في الشجر. لا مولانا، ما يحتاج حلول ولا يحتاج اتحاد، يحتاج جهة اتحاد، مو يحتاج اتحاد في كل شيء. وجهة الاتحاد ماذا يمكن تصورها؟ فحمل العلة على المعلول صحيحا، فحمل المعلول على العلة أيضا صحيح، ولكن له لابد أن ننظر إلى الجهة التي اتحد فيها. ما أريد أن أقول بأن العلة هي المعلول بكل شيء، وأن المعلول هو العلة بكل شيء، هذا لا مو صحيح. أما إذا نظرنا إلى جهة الاتحاد، مثل القبيل الإنسان فرس، إذا أريد أقول الإنسان فرس يعني هذا هو ذات، هذا غلط طبعا، غلط، لأنه الإنسان ليس هو ذات في كل شيء، بل له جهة اختلاف وله جهة اشتراك. بل محال مولانا، لأن الوجود وظله، شنو أكو تباين؟ محال تباين في الوجود، لأنه نحن نشترط السنخية بين العلة والمعلول، فإذا صارت سنخية بعد يستحيل إلا إذا قدر المباين من المباين، الضد من الضد، وهو محال. بل تصورات مولانا، في التصورات دائما المفاهيم متباينة، هذا في علم المنطق قرأناه أن المفاهيم بما هي مفاهيم دائما تباين، أصلا حمل بينات الماكو. نعم، لابد أن ننظر إلى جهة وحدة، وإلا إذا لم ننظر إلى جهة وحدة نظرنا إليه بما هو مفهوم، بما هو مفهوم أي جهة وحدة ماكو مع مفهوم آخر، لابد أن ينظر إلى مصدر. بل إن شاء الله في حمل الحقيقة والرقيقة إن شاء الله سيأتي مولانا نبينه، وتقدم في بداية الحكمة، ولكنه إن شاء باعتبار أنه بعيدي العهد ببداية الحكمة فراح من ذهنكم المبارك، وإلا في بداية الحكمة إحنا بينا حمل الحقيقة والرقيقة ما هو، وإن شاء الله سنبينه في الصفحة اللاحقة. نقول بأن في كل حمل جهة إيجابية وجهة سلبية، في الحمل الأول الذاتي، في الحمل الشائع الصناعي سلبا وإيجابا محمود، في حمل الحقيقة والرقيقة فقط الإيجاب دون السلب محمود، وتفصيله إن شاء الله في الجزء السادس من الأكثر صفحة 111 هناك خدمتكم. قال فقد تبين أن بين كل هذا من أصدقان القدامى الشيخ، وإن كان لا أعرف اسمه حتى أقوله، بلي سيد خوبر الحمد لله أحد أولاد عمها أيضا. فقد تبين أن بين كل مختلفين من وجه متحدين من وجه، أذني يقينا السيد 7-5 سنوات 10 سنوات إن شاء الله من يجي ويدرس هذا الكتاب، من يوصل إلى هذا المكان يقطعا سيتذكرني هناك. فقد تبين أن بين كل بلي خوب إن شاء الله مزاح، وإن لم يكن مزاح فيه جلد يوم القيامة. فقد تبين أن بين كل مختلفين من وجه متحدين من وجه حملا إذا جامع، هذا الجماع الفلسفي مولانا، إذا جامع الاتحاد الاختلاف، يعني كان كلاهما بالفعل، كلاهما كان بالفعل، هم الاتحاد كان بالفعل هم الاختلاف كان بالفعل، لكن التعارف العامي، هنا من يقولون عامي مو مرادهم العوام في قبال الخواص، مرادهم العوام والخواص، هنا جمعا معا العوام والخواص، ومرادهم في قبال أخص الخواص الذين عندهم حمل الحقيقة والرقيقة، بعد ذيك ما الخواص والخواص مو مال الخواص. قال لكن التعارف العامي مراد منه العوام في قبال الخواص، لكن التعارف العامي كما أشرنا إليه خص الحملة على موردين من الاتحاد مع الاختلاف، وإلا لا مجال للتخصيص. ومن هنا نحن ذكرنا بأنه أقسام الحمل ليس من قبيل الحصر العقلي بل هو من قبيل الحصر الاستقرائي. الآن هذا نوع من الحمل، ذاك نوع آخر، نوع ثالث، لعل هناك نوع رابع، نوع خامس، ولكنه ضابط الحمل هو هذا، وهو أن يجامع الاختلاف الاتحاد، جهة اتحاد مع جهة اختلاف مع الاجتماع بينهما. خب أحدهما أن يتحد الموضوع والمحمول مفهوما مع اختلافهما بنوع من الاعتبار. التفتوا جيدا، هذا في الحمل الأولي الذاتي قرأتموه، وهو أنه إذا كان هناك اتحاد مفهومي واختلاف اعتباري، هذا الاختلاف الاعتباري والاتحاد المفهومي يحقق لنا الحمل، شرط الحمل، فيصح أن تحمل أحد المفهومين على الآخر لوجود الاتحاد والاختلاف معا. خب من مصادقه الواضحة التي لم يقع فيها كلام هو حمل الحد على المحدود، فلهذا الإنسان حيوان ناطق من أوضح مصادق الحمل الأولي الذاتي. نعم هناك مصادق أخرى للحمل الأولي الذاتي ولكنه محل كلامين، أما الحمل بين الحيوان الناطق والإنسان فهذا لم يقع فيه إشكال من أحد. خب الاتحاد واضح بأن هذا المفهوم هو ذاك المفهوم، ولكنه الاختلاف أيضا واضح لأن هذا إجمال وذاك تفصيل. إذن هذا الاختلاف الاعتباري أين تجلى؟ تجلى بالإجمال والتفصيل. قال مع اختلافهما بنوع من الاعتبار كالاختلاف بالإجمال والتفصيل في قولنا الإنسان حيوان ناطق، فإن مفهوم الإنسان هو الحيوان الناطق ومفهوم الحيوان الناطق هو الإنسان، هذا من قبيل الماء هو الأكسجين والهيدروجين، فإنه ما هو هذا المفهوم وهذاك هو هذا المفهوم، ولكن هذا مفتوح وذاك غير مفتوح، هذا مجمل وذاك مفصل. فإن الحد عين المحدود من حيث المفهوم، ولكنه الحد مفصل والمحدود مجمل، وإنما يختلفان بالإجمال والتفصيل. والاختلاف بالإبهام وغيره، بالتفصيل وغيره، هذه من المصادق التي يختص بها السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، وهو أن حمل الجنس على النوع وحمل الفصل وحمل الفصل على النوع، هل هو حمل أولي أو حمل شائع؟ أي منهما؟ الإنسان حيوان، الإنسان ناطق، هذا حمل أولي لحمل شائع، بلي بحسب الضابط حمل شائع كما تتفضلون. لماذا؟ باعتبار اختلاف مفهومي، فإن مفهوم الإنسان شيء ومفهوم الحيوان شيء آخر، مفهوم الإنسان شيء ومفهوم الناطق شيء آخر. ولكن تقدم من السيد العلامة في ذهني في صفحة 81 من الكتاب، طلعوه لنا في صفحة 81 من الكتاب، هناك السيد العلامة قال بأن الحمل بين الجنس وبين النوع حمل أولي، والحمل بين الفصل وبين النوع حمل أولي. نعم الحمل بين الجنس والفصل حمل شائع عرضي، لا حمل أولي ذاتي، صحيح؟ أحسنتم، هناك صرحة ونحن في ذهني هناك بينا بأنه هذا من مختصات السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، ولكن نقول بحسب فهمي أو بحسب تتبعي لا، لم أعتر بأنه أحد يقول بأن الحمل بينهما حمل أولي، هو يرى أنه حمل أولي. خب حمل أولي بحسب الاختلاف واضح، خب الاتحاد وين؟ يقول الاتحاد أيضا واضح، الاتحاد أن هذا الحيوان لا يراد منه الحيوان كل أقسام الحيوان، يراد هذا الحيوان المبهم الذي يوجد في الإنسان، لأن الحيوان أمر مبهم جنس، فهو يوجد في الإنسان ويوجد في البقر ويوجد، إذن الحيوان مبهم والإنسان ماذا؟ تحصل. إذن الاختلاف وين؟ في الإبهام والتحصل. وكذلك فيما يرتبط بالآخر، قال والاختلاف بالإبهام وغير الإبهام في قولنا الإنسان حيوان، فإن الجنس هو النوع ولكنه بنحو الإبهام، والاختلاف بالتحصيل وغير التحصيل في قولنا الإنسان ناطق، فإن الفصل وهو الناطق هو النوع ولكن محصلان، إذن بالإبهام وغيره، بالتحصيل وغير التحصيل، إذن يوجد اتحاد ويوجد اختلاف والأمر سهل. قال في قولنا، طبعا تترتب عليه آثار مهمة في علم المنطق، هناك بعد بعض الأقسام تدخل تتداخل الأقسام، بعضها منا لابد ننقلها إلى هنا ومنا ننقلها إلى هنا. قال الإنسان ناطق فإن الفصل هو النوع محصلا كما مر في مباحث ما هي صفحة 81 وكالاختلاف. هذا هو الفرق أو المصداق الآخر للاختلاف الاعتباري، وهو ماذا؟ وهو كالاختلاف بفرض الشيء مسلوبا عن نفسه. لو جاء شخص وآمن كالماركسيين بأن الشيء هو هو وليس هو هو، فالإنسان ليس بإنسان. طب أكو مغاير ولا ماكو مغاير؟ يكتب الإنسان على الإنسان، إذن أكو مغايرة ولا ماكو مغايرة؟ نعم أكو مغايرة. إحنا في قبال متوهم المغايرة شنقول له؟ الإنسان إنسان. خب سؤال، هذا يصحح لنا الكثرة لو يصحح لنا الوحدة؟ يعني هذا في قبال توهم المغايرة الفائدة هي تصحيح الحمل، والفائدة أن الحمل فيه مفيد وليس بلاغو، ياهو منه. مو احنا قلنا في كل حمل ماذا نحتاج؟ نحتاج الى كثرة ونحتاج الى وحدة. هذه الوحدة اللي نفترضها هنا، هذا الحمل، هذه المنشأ المغايرة، يعني من يتوهم المغايرة نقول لا انت مشتبه، الانسان انسان. هذا اي حيثية يؤمن؟ حيثية صحة الحمل لو حيثية عدم لغوية الحمل. عدم اللغوية، لا عدم اللغوية. لماذا؟ لأنه إذا لم يتوهم المغايرة، أنت لو كنت تقول له الإنسان إنسان لغو أو ليس بلغو، إذا عندما يتوهم المغايرة أنت تقول له ماذا؟ الإنسان ليس بإنسان، يعني الحمل ليس بلغوين. إذا هذه الحيثية التي ذكرها السيد العلامة في قبال توهم المغايرة، هذا يرفع اللغوية، ولكن الاتحاد من نسويه؟ مع أنه أكو وحدة في المقام، لأن الإنسان إنسان والاتحاد بينهما لو وحدة أكو. نعد الكثرة من نجيبه؟ إحنا مو نشترط في صحة الحمل كثرة، والإنسان إنسان أكو كثرة لو ما أكو كثرة؟ ما أكو كثرة. فإذا نحتاج إلى حيثية أخرى للبيان، وهي أنه هذه توهم المغايرة يفيدنا لكي يكون الحمل مفيدا، مو أنه يرفع لنا ماذا؟ يرفع لنا لا يؤمن لنا الاتحاد بين الموضوع والمحمول، لأنه لا توجد هناك مغايرة. ومن هنا قال بعض المحققين بأن المراد من الاعتبار هنا مو في قبال توهم المغايرة، أنت كأنك هكذا تريد تقول الإنسان الموضوع، هذا لحاف للموضوع، هو الإنسان المحمول، هذا لحاف آخر ماذا؟ للمحمول. هذا من قبيل جنابك ترى الشخص قبل 10 سنوات والآن ترى تقول زيد هذا هو زيد. أكو مغايرة هنا لو ماكو مغايرة؟ ماكو مغايرة، زيد هو زيد، هذا أكو واحدة، ولكن أنت تفترض ذاك فد موجود وهذا تفترض ماذا؟ موجود آخر، ذاك بلحاظ وهذا بلحاظ آخر. إذا بين الإنسان الموضوع والإنسان المحمول يصير اتحاد له وحدة، بعد يصير اتحاد. لماذا؟ لأن لحاظ الموضوع شيء ولحاظ المحمول شيء آخر. قال في قولنا إلى آخره، ثم قال بل وكالاختلاف، يعني من مصادق الاختلاف الاعتباري، وكالاختلاف بفرض الشيء مسلوبا عن نفسه فيغاير نفسه نفسه ثم يحمل على نفسه لدفع توهم المغايرة. قلنا هذا إنما يفيد فقط حتى يخرج الحمل من اللغوية، أما أنه الكثرة لا يصححها لنا. فالاختلاف الاعتباري ليس تصحيح الكثرة، أن تنظر إلى الموضوع بلحاظ وإلى الحمل محمول بلحاظ آخر، فيقال مثلا الإنسان إنسان. ولما كان هذا بعد مطلب آخر إن شاء الله، خلوه إلى البحث القادم، والحمد لله رب العالمين.